استوديو مناصرون يقدم شاركينا يا الصقور الجوارح وانقلي للشعب هذه البشارة أن الأنصار الشريعة مذابح نال منها الحوثي أكبر خسارة أن الأنصار الشريعة مذابح نال منها الحوثي أكبر خسارة سجليها يا جبال المناسح واعلنيها يا شوامخ سمارة والعدين استقبلات الف فاتح للجهاد الكل رافع شعارة والعدين استقبلات الف فاتح للجهاد الكل رافع شعارة شاركينا يا الصدور الجوارح وانقلي للشعب هذه البشارة أن الأنصار الشريعة مذابح نال منها الحوثي أكبر خسارة أن الأنصار الشريعة مذابح نال منها الحوثي أكبر خسارة في لواء بنتها جيش دايخ وانكسر ظهر المجوسي ودارة الله أكبر كبري يا الصفايح واستجيبي وازأري يا النمارة الله أكبر كبري يا الصفايح واستجيبي وازأري يا النمارة شاركينا يا الصدور الجوارح وانقلي للشعب هذه البشارة أن الأنصار الشريعة مذابح نال منها الحوثي أكبر خسارة أن الأنصار الشريعة مذابح نال منها الحوثي أكبر خسارة لو يطير الرافضي بالمراوح أو يشن فوقنا الف غارة طائرات الذبذبة والشرايح ما هي إلا في عيوني شرارة طائرات الذبذبة والشرايح ما هي إلا في عيوني شرارة شاركينا يا الصدور الجوارح وانقلي للشعب هذه البشارة أن الأنصار الشريعة مذابح نال منها الحوثي أكبر خسارة أن الأنصار الشريعة مذابح نال منها الحوثي أكبر خسارة في الجهاد انجازنا والمسارة في سبيل الله رهن الإشارة والذي ما قد خضع للقوارع رؤوسهم بتنحني للجزارة والذي ما قد خضع للقوارع رؤوسهم بتنحني للجزارة شاركينا يا الصدور الجوارح وانقلي للشعب هذه البشارة أن الأنصار الشريعة مذابح نال منها الحوثي أكبر خسارة أن الأنصار الشريعة مذابح نال منها الحوثي أكبر خسارة